بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لن تتحقق بأخلاق الأنبياء والأولياء حتى تتخلى عن طلب العوض وتكتفي بنظر الله وأداء ما وجب عليك من تكليف، فطلب العوض سقوط وانحدار. هذه الحكمة تبين كيفية التحقق بالأخلاق العالية في درجاتها العليا، درجات الأنبياء والأولياء. وهذه القيمة التي تريد أو التي تحاول أن تبينها لنا هي ترك طلب العوض والتعامل مع الله تعالى مباشرة، أي أن المكلف أو الذي يريد أن يرتقي إلى هذه المراقي السامية في الأخلاق أن لا يتعامل مع الناس، مع الخلق، وفق ما يتعاملون به معه، أو لا يطلب منهم العوض، هو يتعامل مع الله تعالى مباشرة. فلذلك لو تصدق مثلا على فقير فسبه الفقير لا يتأثر، لأن صدقته لم يعطها للفقير وإنما أعطاها لله تعالى ولوجه الله تعالى. ولذلك هذه الحكمة، طبعا هذا مجرد نموذج ويطبق على غيرها. طبعا هذه الحكمة مستلهمة من بحر قوله تعالى: يوفون بالنذر، في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه الآية الكريمة طبعا التي نزلت في الإمام علي وأهل بيته الأطهار، هذه الآية تبين هذا المرتقى، يعني هؤلاء الذين يطعمون على حبه، يعني على حاجتهم له، كما ورد في الرواية، محتاجين جدا للطعام ومع ذلك قدموه للمسكين واليتيم والأسير، يعني مهما أي شخص يأتيهم يقدمونه له. ثم لا يطلبون على ذلك عوض، إنما نطعمكم لوجه الله، يعني قصدنا هو الله تعالى، حتى كلمة شكر لا نريدها، لا نطلبها. طبعا لو قالوها فبها ونعمت، إن لم تقولوها لا نتحسس لذلك ولا نطلبها ولا نشعر بها، لأننا قدمنا هذا العمل لوجه الله تعالى، لأن الصدقة كما ورد في الحديث تقع في يد الله، يعني بالمعنى التنزيهي، قبل أن تقع في يد الفقير، ويرضى الله عن المتصدق أكثر قبل أن يرضى عن الله. وهذا يطبق في كل الأمور، يعني يطبق ليس فقط في الصدقات، في كل شيء، يعني في الكرم، صدقات طبعا ترتبط بالكرم، وهكذا في الاعتذار. مثلا شخص مثلا رأى أنه أخطأ في حق غيره فيسعى إليه ويعتذر، ثم لا يهمه بعد ذلك هل قابل ذلك الشخص اعتذاره أو لم يقبل، هو يؤدي واجبه ويحاول أن يشرح له، لأن بعض الناس يقول أنا إذا اعتذرت لن يقبل اعتذاري وسيهينني، وهنا مشكلة. أنت تتعامل الآن مع الله، أنت تتعامل مع هذا الإنسان، إذا تعاملت مع الله فأنت تعتذر وتقدم عبوديتك لله تعالى، ولا يهم كذلك الشخص هل قبل أو لم يقبل. ولذلك الحكمة تقول: تكتفي بنظر الله ولا تنتظر العوض، لا تنتظر المقابل، لا تنتظر رجع الصدى، لا تنتظر ما تفعله، النتيجة هذه لله تعالى. والله القرآن الكريم يشير إلى هذا: إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليه بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت عليك أن تؤدي واجبك، واجبي في هذا المحل هو أن أتخلق بهذا الخلق، طبعا إن كنت على قدم الأنبياء والأولياء، لأن هناك مرحلة دنيا ونازلة، وهي أن الشخص قد يتعامل أحيانا مع الناس وفق ما يتعاملون به، كما قال تعالى: وإن عوقبتوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا قد يكون جائزا للشخص يقابل الآخر بمثل، طبعا بشرط أن لا يكون محرما، لكن درجة الأرفع هي درجة التي ذكرها القرآن الكريم، اللي هي درجة كظم الغيظ والعفو والإحسان والتعامل مع الآخر وفق ما تقتضيه الأخلاق العالية، لا وفق ما يتطلبه الواقع. لأن البعض عندما تذكر له هذه المثل الأخلاقية للأنبياء والأولياء والأئمة الأطهار، عندما تذكرها له يقول لك: إيه ما يعني كيف يطبق هذا؟ لا يمكن. طبعا هو لا يمكن في مستواك وفي درجتك، أو يربطها بالزمن يقول ذلك زمن، لا، الأخلاق ليس لها، ليس لها علاقة بالزمن. ولهذا يوسف عليه السلام في السجن، في سجن ربما جمعوا فيه البغاة وغيرهم ومع غير مؤمنين، ولهذا دعاهم للإيمان، ومع ذلك أثبت لهم أخلاقه. قالوا له يوسف أيها الصديق، يعني كان يعني عرفوا أنه شخص مثالي، شخص آخر. ولذلك صاحب الخلق أين وضع؟ يبقى هو صاحب الخلق، وضع في السجن، وضع في القصر، وضع يكون ملكا، يكون وزيرا، أي منصب يناله. الشخص الذي تغيره المناصب هذا ليس صاحب خلق، يعني بمجرد أن يرتقي إلى درجة يرتفع عنه التواضع. إذن هذا كان متكبرا ولم يكن يشعر فقط. لذلك هذه تلك المقابلات أحيانا أو ما يسمى برجع الصدى في الحقيقة يبين الحقيقة الخلق، هل هو خلق حقيقي أم ليس خلقا حقيقيا. الشخص إذا تصدق مثلا على فقير أو أكرم شخصا فقابله بالسوء، إذا رد عليه ردا عنيفا، فهنا نعلم أن ذلك تلك الخدمة التي قدمها خدمة مدخولة، ليست خدمة صافية، لأنك أنت قدمتها لله، لم تقدمها لهذا الشخص. هذا الشخص مجرد واسطة. طبعا أنت ربما تتألم له، تحزن له، تقول سبحان الله كيف يكون هذا الشيء، ولكن لا تتأثر، هذا لا يوقفك عن عمل الخير. لأن البعض عندما يواجه بشيء مثل هذا فيقابل الآخرين بطريقة، يعني يتعامل مع الآخرين ممن لم يظلموه بنفس المعاملة، ويتخذ موقفا عاما. طبعا هذا خطأ، إلا إذا كان هذا موقف حذر، يعني شخص ربما يحذر من أن يقع في المغالطات أو في الخداع وغير ذلك، لا حرج يعني بهذا الأمر، كما ورد لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولكن التعامل يكون وفق مقتضى الأخلاق. حتى لو مثلا ذهبت إلى قرية وكل أهل القرية تعامل معك معاملة سيئة وبقي واحد منهم، تقول ربما ذلك الواحد صالح، لا تعمم، ربما ذلك الواحد صالح لم يكن مثله وليس مثله. في ذلك التعميم يعني التعامل وفق طبيعتنا، المؤمن يتعامل وفق الطبيعة التي تبرزها قناعاته. إذا كنا مقتنعين بالصدق لا نكذب حتى لو كان كل المجتمع كاذبا، إذا كنا مقتنعين بالتواضع نبقى متواضعين حتى لو كان الكل متكبرا، حتى لو أصبح المعيار، معيار الكمال في المجتمع هو التكبر. يعني نحن لا ينبغي أن ننساخ وراء الواقع، وراء ما نقابل به في الواقع، بل نكون في طهر الأنبياء، ولو يعني درجتنا رفيعة. شخص لا ينزل بمستواه ولا يقول أنا أريد أن أكون واقعيا، لا، الواقعية هي واقعية ما عليه نفسه. الأخلاق هي نفس، طبيعة النفس، كما أن الخلق هو صورة الجسد فالخلق هو صورة الروح. إذا كان الخلق دميما في أي محل يبقى دميم. هل يمكن الشخص إذا كان دميما ذهب إلى مثلا منطقة سكانها يعني أصحاب وجوه جميلة يصبح جميلا؟ لا يصبح جميلا. وهكذا الخلق، إذا كان الخلق صاحب خلق حسن يبقى دائما خلقه حسن، سواء كان مع المنحرفين أو كان مع الصادقين أو مع الصالحين، يبقى دائما نفس الخلق. ولهذا هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا المعنى الذي يريد أن يرتقي. طبعا قلنا هذه الدرجات الرفيعة وهذه الهمة العالية، وذكرنا أخلاق الأنبياء والأولياء باعتبار أن هؤلاء مقربون إلى الله، والقرب هو علامة الخلق. الشخص المقرب إلى الله تفيض عليه معاني أسماء الله الحسنى، يصبح تتجلى فيه، الله تعالى رحيم يصبح رحيما، كريم يصبح رحيما. ولذلك أخلاق هؤلاء أخلاق مستمدة من الأخلاق إلهية، مستمدة من منبع القداسة، بخلاف الأخلاق الأخرى. ربما بعض الناس يتخلقوا بناء على نظريات فلسفية، نظريات علم النفس، تنمية بشرية وهكذا، ربما يعني حتى ربما المعاني التي يتعامل بها وفق أخلاقه، أو المعاني النفسية أو الأفكار التي يتطرق بها في أخلاقه ليست أخلاق دينية. ربما البعض حتى ملاحدة متخلقون، التاجر مثلا يكون صادقا ويكون أمينا، ولكن ما هي منطلقاته؟ لذلك ربما تكون منطلقات مادية، هو لا يكذب حتى لا يكذب عليه، ولا يسرق حتى يبقى حرمته أو لا يسجن وغير ذلك، يعني تبقى دائما. ولهذا الآية الكريمة في آيات الكريمة في سورة الإنسان، في سورة الدهر، تبين السر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني نحن في حال الخوف نخاف من الله، يعني ليس لا نخاف من شيء آخر، يعني هذا. وقبل ذلك ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني منطلقات إيمانية، أخلاق الأنبياء منطلقة من إيمانهم بالله، منطلقة من قربهم من الله. ولهذا يسمى القرآن الكريم يسميهم ربانيين، ولكن كونوا ربانيين، يعني منسوب إلى الله، والمنسوب إلى الله لابد أن تتجلى فيه تلك المكارم. الله تعالى حليم على عباده، حليم، وهذا لا شك فيه، العباد يفعلون ويسبون الله إلى آخره، ولكنه يمهلهم ويرزقهم وربما يمن عليهم بالهداية بعد ذلك. إذن هذا كرم إلهي. فالمؤمن كذلك، المؤمن الذي يستمد أخلاقه من الله يكون بهذا الشكل، وهذا ما كان عليه الأنبياء والأولياء الذين كانوا أعظم الناس رحمة وحلما وكرما، وكل الصفات تنطلق منه. ولذلك المتخلق لا ينظر إلى البيئة، لا يؤثر فيه في البيئة، لا يقول المجتمع هكذا لابد أن أكون كالمجتمع، وإلا خرج من هؤلاء. أنت تريد أن تكون مع الأنبياء والأولياء، فكيف تريد أن تحدد خيارك؟ هل أنت تريد أن تحشر مع المجتمع؟ هل أنت تريد أن تكون في درجة المجتمع؟ حتى لو ذهب هذا المجتمع إلى الجنة، هل تريد أن تكون في درجته أم تريد أن تكون في درجة الأنبياء والأولياء؟ إذا كنت تريد أن تكون في صفهم فعليك أن تتخلق بأخلاقهم، ثم توقن أن ما يقابلك به الواقع اختبار إلهي. يعني أنت الآن اختبار، عندما تعتذر لشخص مثلا ويرد إليك ردا سيئا فتقول هذا اختبار إلهي، الله تعالى أراد أن يختبرني، هل أنا اعتذرت لوجه الله أم اعتذرت لوجه فلان؟ فإن اعتذرت لوجه الله لا يهمني، أنا طلبت منه، أني تصورت أو توهمت أني أخطأت في حقه فلذلك ذهبت إليه. وهذا دليل على حساسية المؤمن، المؤمن حساس، يخاف أن يذنب ويتورع، حتى لو لم يكن ذنبا، ولكن قد يقول ربما هذا الشخص نظرت إليه نظرة سوء، أو ربما تكلمت عنه كلاما، تكلمت معه كلاما جارحا، فلذلك يطلب منه براءة الذمة. إذا لم يقبل طبعا هذا لا يهم، أنا أديت واجبي. حتى إذا جاء يوم القيامة دائما المؤمن يضح، حتى إذا يوم القيامة وأحاسب على ذلك يقول يا ربي أنا أديت واجبي. حتى هذا الشخص إذا أتاك يختصم يقول لك أنا، يقول أنا فلان ظلمني، تقول نعم أنا ظلمتك وأتيت إليك واعتذرت وأنت لم تقبل اعتذاري. فهنا يصبح من الملوم، يعني بدل أن يحاسبك هو، بدل أن يخاصمك هو، أنت ربما تخاصم عند الله، تقول له يا ربي هذا فلان كذا وذهبت إليه واعتذرت ولكنه لم يقبل اعتذاري، فلذلك الملوم هو ذلك الآخر. يعني وهنا تتحول السيئات إلى حسنات، يعني هذا هو التطبيق، يعني هذا الشخص نعم تأسأت إليه ولكنك ذهبت وأصلحت إساءتك، فهو فقابلك بإساءة، فبدل أن يصبح هو أنت الذي هو الذي يطالبك أصبحت أنت الذي تطالبه. وهذا هو الذكاء الاستراتيجي المرتبط بالآخرة، المرتبط بالحقيقة. وطبعا هذا لن يكون فقط في الآخرة، حتى في النفس. المؤمن عندما يذهب ويعتذر، أولا هو يراغم الشيطان، يراغم الأنف الكاذبة، العزة الكاذبة، يتواضع، يتحقق بالعبودية، تلك المقابلة السيئة التي قوبل بها تزيده عبودية، يعني هذا أفضل. يعني الشخص أن يكون مظلوما، ذلك المظلوم ينكسر قلبه، وفي الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. المؤمن إذا انكسر قلبه هنا لماذا انكسر؟ لأنه أدى واجبه، فانكسار القلب هو علامة عبودية، أنا انكسر قلبي وأذللت، ربما وقعت في موقع ذلة لأني أردت الله، أردت أن أبرئ ذمتي فلذلك. لكن لو كان مثلا في المجتمع كل شخص يعتذر ويقدم كذا، الناس يقبلون عليه ويقبلون يديه ويقولون فلان متواضع وفلان كذا، الناس كلها تصبح تفعل هذا الأمر، بل يصبح هذا الشيء عادي وكأنه. لكن هنا الاختبار، عندما يقابل الإحسان بالإساءة، عندما يقابل الكرم بالشح وبالجحود وبالإنكار، عندما يقابل كل صنص خلق بما يضاده، وهنا طبعا الكمال، لأن الشخص لم ينل أجره في الدنيا ولذلك سيناله عند الله تعالى. نعم هذا الشخص قابلك بإساءة، ولكن الله تعالى سيعوضك بكرم. وهنا المؤمن لو خير، يعني لو وقف وتأمل مع نفسه يقول أتمنى هذا الشخص اعتذر إليه ويرد علي ردا سيئا، حتى أنا جزائي خالص من الله تعالى. طبعا ولا يقول هذا، ولكن فقط يعني لو خير يعني من باب الذكاء، من باب ما يسمى المصالح، فيقول يعني الأحسن لي هذه الحالة. ولهذا ورد يعني في الأحاديث أن الشخص يعني يقال له يوم القيامة يطلب الأجر، فيقول لا، أنت نلت أجرك في الدنيا، ما هو أجرك؟ أنت أثنى الناس عليك وأكرموك وفرحوا بك وأنت فرحت لذلك، فذلك هو أجرك. لكن الشخص الذي يعمل عملا حسنا ثم يقابل بالإنكار، مثل ما كان الأنبياء والأولياء، الإمام الحسين كيف قتل، الأئمة المطهرون، الأنبياء إلى آخره، كل ما حصل لهم هو نوع حتى يكون عوضهم عند الله تعالى كاملا. إذن هذه الحكمة تحذرنا من السقوط في الواقع. لهذا تقول في الأخير: فطلب العوض سقوط وانحدار، لأن الشخص سيصبح متأثرا بالمجتمع ويتعامل وفق ما يطلبه من المجتمع وليس وفق ما يطلبه الله، ولا ينحدر، وهنا تحصل الانتكاسة، ويحصل الشخص تؤثر فيه البيئة بدل أن يؤثر فيها، وينزل مستواه بدل أن يرتفع بمستواه. هذه الحكمة تريد منا أن نحافظ على قيمنا أخلاقنا الرفيعة، ونحن نتمسك بالأنبياء والأولياء. للأنبياء والأولياء هم نماذج كاملة لنتأسى بها، لا لننظر إليها فقط، لا لنقدسها فقط، لا لنثني عليها فقط، بل نتمثلها، نعيشها. يعني هذا هو المعنى الحقيقي، وهذا معنى المعرفة. المعرفة ليست معارف علوم فقط، ليست وجدانيات محبة فقط، بل هي تأسي، بل هي انفعال. إذا أحببت شخصا أنفعل له وأصبح أحاول أن أرقى إلى تلك المرتبة، طبعا ربما من حيث الحق لا يمكن، ولكن ذلك الطموح الذي يجعلنا نتحرك وفق ما تقتضيه تلك الأخلاق. والحمد لله رب العالمين.